بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن مر في حديث جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجابه بالأمور الظاهرة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. وسأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وتقدم ما يتعلق بأركان الإسلام، وأن الركن الأول هو الشهادتان، والركن الذي يليه الصلاة، ثم بقية الأركان، وأن الشهادتين أساس في نفسهما وهما أساس لغيرهما من بقية الأركان. فكل عمل سواء كان صلاة أو زكاة أو صياما أو حج أو غير ذلك لا بد أن يكون مسبوقا بالشهادتين، مسبوقا بالإخلاص لله وحده والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالإيمان فإنه أجابه بأمور باطنة وأمور اعتقادية وأمور غيبية لا تعرف إلا عن طريق الوحي. فالإيمان بالله وما يتعلق بذاته وصفاته وأسمائه وألوهيته وربوبيته هذه أمور غيبية لا تعرف إلا بالوحي. وكذلك الرسل والكتب والملائكة واليوم الآخر والقدر، كل هذه أمور غيبية يجب الإيمان بها والتصديق. أما الركن الأول من أركان الستة وهو الإيمان بالله، فهذا الركن هو مثل الشهادتين في أركان الإسلام، لأن الشهادتين أساس لغيرهما من بقية الأركان وسائر الأعمال الأخرى، والإيمان بالله أساس لبقية الأشياء التي يؤمن بها الإنسان، وهي الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولهذا يعني أضيفت بالضمير إلى الله، قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ضمائر ترجع إلى الله عز وجل. فالإيمان بالله هو الأساس، وغيره من أركان أخرى تابع له. ومن لم يؤمن بالله لا يؤمن بالأمور الأخرى، لا يؤمن بالأخرى التي هي الإيمان والكتب والرسل وما إلى ذلك. من لم يؤمن بالله لا يؤمن بها، كما أن الذي لا يشهد إلا أن محمد رسول الله يعني لا ينفعه صلاة ولا زكاة وصيام ولا حج. فإذا الإيمان بالله هو الأساس لغيرهم بقية الأركان. والإيمان بالله يدخل تحته الإيمان بوجوده وأنه موجود سبحانه وتعالى، وكذلك ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، كل هذه تدخل تحت الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالربوبية أو توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، يعني وحد الله بأفعاله، وهي الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور وتصرف الكون كيف يشاء، هذه أفعال الله، ويجب الإيمان بها، وأن الله عز وجل رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف الكون كيف يشاء سبحانه وتعالى. فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، لأنه المتفرد بالخلق والإيجاد، المتفرد بالخلق والإيجاد، هذه أفعال الله فهو واحد فيها لا شريكة لغيره فيها. وهذا التوحيد يقر به الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جاء آيات كثيرة فيها سؤالهم عن الإيمان، عن الخلق، وأن الله تعالى هو الخالق، ويجيبون بأن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، ولكن ذلك ما نفعهم، وإنما ينفع إذا أتوا بتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة. توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. فالله تعالى يجب أن يوحد فيها، فلا يعبد مع الله غيره، فلا يدعى مع الله غيره، ولا يذبح لغيره، ولا ينذر لغيره، ولا يستعاذ بغيره، وإنما الالتجاء والاعتصام والتوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. إذن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، وتوحيد الربوبية توحيده بأفعال العباد، أي أنه يخص بالدعاء كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فإذن الله عز وجل يخص بالعبادة كما لأنه المختص بالخلق والإيجاد، فكما أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله، فكذلك لا معبود بحق سواه، لا معبود بحق سواه. وتوحيد العبادة هو الذي أرسلت الرسل للدعوة إليه، وأما توحيد الربوبية فالكفار مقرون به ولا ينكرونه، وإنما ينكرون الألوهية لأنهم لا يخصونه بالعبادة، بل يجعلون مع الله آلهة أخرى. ولهذا لما ذكر الله عز وجل يعني ما دعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيد العبادة، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ يعني استغربوه وتعجبوا من ذلك، لأنهم يعبدون مع الله غيره، ولا يخصون الله عز وجل بالعبادة، بل يجعلون مع الله آلهة أخرى. والله أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، وليعمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إيش مهمة الرسول؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه مهمة الرسل. يدعون إلى التوحيد، يدعون إلى إفراد الله بالعبادة، هذه مهمة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني يدعون أممهم إلى التوحيد وإلى إخلاص العبادة لله، ولا يجعلوا مع الله آلهة أخرى، ولا يجعلوا مع الله آلهة أخرى. قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل رسول يوحى إليه بأن يأمر قومه بأن يعبدوا الله وحده، ولا يجعلون مع الله له شريكا في العبادة، لأنه لا شريك له في الخلق والإيجاد، فلا شريك له في العبادة. فكما أنه لا خالق إلا الله، فلا معبود بحق سواه. أما توحيد الأسماء والصفات، فأن يثبت العبد لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه أو أثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكمال الله عز وجل، بدون تشبيه وبدون تعطيل، فيكون إثباتا للصفات من غير تشبيه، ومع الإثبات يكون التنزيه، فلا يكون التعطيل والنفي والتأويل، وإنما تثبت الأسماء لله عز وجل والصفات كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه يليق بكماله وجلاله، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، إثباتا بلا تشبيه وتعطيلا بلا يعني بلا تعطيل. وذلك أن الإثبات مع التشبيه هو عمل قول المشبهة الذين يقولون أن لله يد كأيدينا وجه كوجوهنا وغير ذلك، هذا هو التشبيه. وتنزيها بلا تعطيل، تنزيه يعني يليق بكماله وجلاله كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة، يعني أن لله سمع لا كأسماع خلقه، له سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، فأثبت السمع والبصر بقوله وهو السميع البصير ونفى المشابهة بقوله ليس كمثله شيء، فهو سميع بصير ليس كمثله شيء، له سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، والله تعالى أعلم بكيفية صفاته، فالمعنى معروف والكيف مجهول، كما قال ذلك مالك بن أنس لما سئل كيف استوى الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فلا يسأل عن الكيفية. وأما معنى الاستواء فهو معروف معلوم، لأن الناس خطبوا بكلام يفهمون معناه، ما خطبوا بكلام لا يعرف معناه، بل هم يعني بلغة العربية يعني هذه معاني معروفة، ولكنها إذا أضيفت المخلوق صارت مناسبة لضعفه وافتقاره، وإذا أضيفت الخالق صارت مناسبة لكماله وجلاله سبحانه وتعالى. فإذا أهل السنة أهل المشبهة أثبتوا وشبهوا، والمعطلة نزهوا وعطلوا، وأهل السنة أثبتوا ونزهوا، أثبتوا ونزهوا، فجمعوا بين الحسنيين الإثبات والتنزيه، وتخلوا من الإساءتين التشبيه والتعطيل، تخلوا من الإساءتين التشبيه والتعطيل. إذن هذه أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية متضمن للربوبية والأسماء والصفات، بمعنى أن الإنسان إذا عبد الله وحده وخصه بالعبادة ولم يجمع الله شريك فهو مقر بربوبيته ضمنا، مقر بربوبية الله ضمنا، وكذلك مقر بأن الله تعالى هو المتصف بصفات الكمال ضمنا. لكن إذا وجد توحيد الربوبية فقد لا يوجد توحيد الألوهية، وقد يوجد، لأن الكفار الذين بعث بهم الرسول صلى الله عليه وسلم موجود عندهم توحيد الربوبية لكن ما وجد عندهم توحيد الألوهية، ولهذا توحيد الألوهية متضمن وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات مستلزم، بمعنى من أقر بأن الله تعالى هو الخالق وحده الرازق وحده يلزمه أن يقر بأن الله المعبود وحده، وكذلك من أقر بأن الله يعني متصف بالأسماء الحسنى والصفات العليا فعليه أن يقر بأنه الإله الحق الذي لا تكون عبادة إلا له سبحانه وتعالى، الذي لا تكون عبادة إلا له سبحانه وتعالى. فتوحيد الألوهية متضمن، لأن من وجد عند توحيد الألوهية فعنده توحيد الربوبية وعند توحيد الأسماء والصفات، ولكن من عنده توحيد الربوبية والأسماء والصفات يلزمه. ولهذا يأتي في القرآن كثيرا تقرير توحيد الربوبية للانتقال منه إلى إثبات توحيد الألوهية، يأتي تقرير الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، هذا توحيد الربوبية. لماذا سيق هذا الكلام؟ من أجل أإله مع الله، يعني هذا الذي تفرد بهذا كيف يجعل معه آلهة أخرى؟ أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون، يعني يسوون غير الله بالله، يسوون المخلوق بالخالق. وكيف يعبد المخلوق مع الخالق؟ هذا من أعجب العجب. مخلوق كان عدما ثم أوجده الله يعبد. أنت أيها العابد كنت مخلوق معدوم فأوجدك الله، وما تعبده من المخلوقات معدوم أوجده الله، فكيف يعبد مخلوق مخلوقا؟ وإنما العبادة من المخلوق للخالق. ولهذا قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كيف يعقل أن عبد يعبد عبدا؟ وإنما العبد يعبد المعبود الخالق الرازق المتصرف في الكون كيف شاء، هذا هو الذي يعبد. ما هو يعبد، ما يعبد المخلوق مخلوقا مثله، وإنما يعبد خالقا، خالقا لكل شيء سبحانه وتعالى. هذه أنواع التوحيد الثلاثة التي دل عليها استقراء القرآن والسنة، يعني آيات كثيرة كلها تدل على هذا التقسيم وعلى هذه الأنواع. ولهذا أول آية، أول سورة في القرآن وآخر سورة الفاتحة والناس تشتمل على هذه الأنواع الثلاثة. فقول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذه الآية فيها أنواع التوحيد الثلاثة. الحمد لله، الحمد كون العباد يحمدون الله، هذا توحيد الألوهية، لأن هذا فعل العبد كونه يحمد الله. وتوحيد ربوبية رب العالمين، يعني رب العالمين الذي خلقهم وأوجدهم ورباهم بالنعم. وتوحيد الأسماء والصفات، الله لله لفظ الجلالة، هذا أشهر الأسماء وأعظم الأسماء. وكذلك رب، رب العالمين، لأن رب العالمين في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ولله توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، والحمد لله توحيد الألوهية. فصارت هذه الأمور الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة موجودة في هذه الآية. والرب من أسماء الله، ولهذا جاء في القرآن في سورة ياسين: سلام قولا من رب رحيم، سواء قولا من رب رحيم. فرب من أسماء الله، والرحيم من أسماء الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، اسمان من أسماء الله يدلان على الرحمة، اسمان من أسماء الله ويدلان على الرحمة. والفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات. ولهذا بعض أسماء الله يسمى بها غيره وتطلق على غيره، فالرحيم يطلق على غير الله، يطلق على الله وعلى غيره. وقد جاء في القرآن في صفات نبي، في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف الرحيم: لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف الرحيم، وأطلق عليه أنه رؤوف وأنه رحيم، لكن كلمة رحمن لا تطلق إلا على الله، لا تطلق إلا على الله، ولا يقال لغير الله رحمن، لأن هذا خاص به لا يطلق على غيره سبحانه وتعالى. ولهذا لما قيل لمسيلمة الكذاب رحمن اليمامة ظفر بلقب ملازم لاسمه وهو الكذاب، فلا تأتي كلمة مسيلمة إلا وهي مقرونة بالكذاب، لا تأتي كلمة مسيلمة إلا هو مقرون الكذب مسلم الكذاب، لأنه قيل له رحمن اليمامة، فصار له هذا الوصف المطاء الملازم لاسمه، لأن الرحمن لا تطلق إلا على الله. هناك أسماء لا تطلق إلا على الله، الرحمن والصمد والخالق والبارئ وغير ذلك، هذه لا تطلق إلا إلى الله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على صفة من صفاته وهي الرحمة، وأسماء الله عز وجل كلها مشتقة تدل على معاني، أسماء الله مشتقة تدل على معاني، ليست أسماء جامدة لا تدل على معنى بلفظها. فالرحمن يدل على الرحمة، والعزيز يدل على العزة، والقوي يدل على القوة، والرؤوف يدل على الرأفة، واللطيف يدل على اللطف، وهكذا أسماء الله مشتقة تدل على معاني، فالمعاني تؤخذ، الأسماء تؤخذ من الصفات، يعني الأسماء تؤخذ من الصفات تدل، لأن الصفات الأسماء تدل عليها، لكن هناك صفات ما لها علاقة بالأسماء، وهي الصفات الذاتية مثل صفات الوجه واليدين وغير ذلك من الصفات، فهذه لا علاقة لها بالأسماء في الاشتقاق أنها تشتق من الأسماء. وأسماء الله عز وجل ليس فيها اسم جامد، ولهذا أنكر على من قال إن من أسماء الله الدهر، لأن الدهر اسم جامد، فلا يقال إن الله هو إن الله هو هو الدهر وأنه من أسمائه، لأن الدهر مخلوق وهو الزمان. ولهذا جاء في الحديث إن النهي عن سب الدهر، وقال إن الله تعالى هو الدهر وهو يقلب الليل والنهار، فالدهر هو الليل والنهار، والله تعالى هو المقلب، والدهر مقلب، فلا يكون الدهر من أسماء الله لأنه اسم للزمان، والزمان من مخلوقات الله. ولهذا قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار، والله تعالى هو المقلب والدهر هو المقلب، فإذا ليس هذا من أسماء الله، لأن أسماء الله تدل على معاني، الرحمن يدل على الرحمة، العزيز على العزة، القوي على القوة، اللطيف على اللطف، الكريم على الكرم، وهكذا كل اسم يدل على صفة من صفات الله. ومن الأسماء ما يطلق على غيره، ومنه ما لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا توحيد الربوبية، مالك يوم الدين، الله مالك الدنيا والآخرة، مالك الملك ذي الجلال والإكرام، هو المالك لكل شيء، فهو مالك يوم الدين. لماذا قيل مالك يوم الدين مع أن الله مالك الدنيا والآخرة ومالك كل شيء؟ لأن ذلك اليوم يظهر فيه الخضوع لرب العالمين، بخلاف الدنيا فقد وجد فيها من يتعالى ويتكبر ويتجبر، بل وجد فيها من قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، هذا وجود في الدنيا، لكن يوم القيامة ما يحصل شيء من هذا، ما فيه إلا الخضوع والذل لرب العالمين. فإذا مالك يوم الدين توحيد ربوبية، الله تعالى مالك يوم الدين، وهو مالك الدنيا والآخرة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما أن الله يعني هنا ذكر مالك يوم الدين، وفي يعني سيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عليه السلام أنا سيد ولد آدم، أنا سيد الناس يوم القيامة، قال أنا سيد الناس يوم القيامة. لماذا نص على سيادة يوم القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الناس في الدنيا والآخرة، لكن نص على يوم القيامة لأنه اليوم الذي يظهر فيه سؤدد على الجميع، على الخلائق كلهم، من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم تظهر سيادته عليهم، ولهذا فسر ذلك بقوله ان الناس يعني يجمعون يوم القيامة في صعيد واحد فيعني يموج بعضهم في بعض فيبحثون عما يشفع لهم الى ربهم فيأتون الى آدم ويطلبون منه ان يشفع لهم الى ربهم ليأتي لفصل القضاء فيعتذر ويحيلهم الى نوح ثم يأتون نوح ويعتذر ويحيلهم الى ابراهيم ثم يأتون الى ابراهيم ويعتذر ويحيلهم الى موسى ثم يأتون موسى ويعتذر ويحيلهم الى عيسى فيأتون اليه ويعتذر ويحيلهم الى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها ثم يتقدم للشفاعة ويشفع الله عز وجل. فصار ذلك ظهر فيه سؤدده على الجميع على الخلائق من أولهم إلى آخرهم. ظهر سؤدده على الجميع ولهذا يقال لهذه الشفاعة التي هي شفاعة العظمى في الموقف المقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام يحمده عليه الأولون والآخرون. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أتوحيد الألوهية يعني نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة وقدم المفعول لإفاء للحصر يعني إياك نعبد ما قال نعبدك قال إياك نعبد أي نخصك بالعبادة وإياك نستعين نخصك بالاستعانة فهذا توحيد الألوهية اهدنا الصراط المستقيم توحيد الألوهية لأنه طلب الهداية للصراط المستقيم والمسلم عندما يطلب الهداية للصراط المستقيم يسأله أن يثبته على ما عنده من الهداية وأن يزيده هدى إلى هدى ففي طلب التثبيت على الموجود والمزيد من الهداية والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهو يطلب شيئين التثبيت على ما قد حصل والزيادة مما لم يحصل هذا كله داخل اهدنا الصراط المستقيم ثم بين بعد ذلك أن الصراط المستقيم من الناس من يكون عليه ويظهر بالسعادة ومن الناس من ينحرف عنه فيظهر بالشقاوة قال بعد صراط الذين أنعمت عليهم الذين هم أهل التوحيد وغير صراط المغضوب عليهم والضالين الذين فارقوا التوحيد إذن سورة الفاتحة كلها بالتوحيد ومشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة آخر سورة في المصحف اقلعوا برب الناس أعوذ برب الناس فيها أنواع توحيد الثلاثة مثل الحمد لله رب العالمين لأن أعوذ هذه توحيد ألوهية كل إنسان يستعيذ بالله لأن الاستعاذة فعل العبد فيخص الله عز وجل بها أعوذ بالله أعوذ برب الناس ورب الناس مثل رب العالمين فيها إثبات الربوبية وعرفنا أن من أسماء الله الرب ففيه أيضا توحيد الربوبية قل أعوذ برب الناس ملك الناس فيها توحيد الربوبية لأن الله تعالى هو مالك الناس ومالك الخلق كله وتوحيد أسماء وصفات لأن من أسماء الله الملك وكذلك إله الناس يعني فيها توحيد الألوهية لأن يعني إله الناس أي الذي يألهه ويعبدونه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر وسواس الناس الذي يوسوس الناس من الجنة والناس يعني فذكر من يستعاذ به وما يستعاذ منه فيعني إذن أول سورة في المصحف فيها أنواع التوحيد ثلاثة وآخر سورة في المصحف فيها أنواع التوحيد ثلاثة وهكذا سورة القرآن مشتملة على هذه الأنواع الثلاثة إذن هذه الأنواع الثلاثة مأخوذة بالاستقراء من نصوص الكتاب والسنة، مأخوذة بالاستقراء من نصوص الكتاب والسنة، وهو سبحانه وتعالى يعني الرب وهو الإله وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العليا سبحانه وتعالى. إذن الإيمان بالله عز وجل هذا هو أول أركان الإيمان، وهو أساس في نفسه وأساس لغيره، ولهذا قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كلها ترجع ضمائر إلى الله، فهو الأساس الذي تأتي بعده الأركان، وإذا لم يوجد الركن الأول ما توجد الأركان الأخرى. إذا لم يوجد، كما أن الشهادتين إذا ما وجدت يعني ما يوجد ما يأتي بعدها يعني صلاة ولا زكاة ولا صيام ما دام في شهادة الله محمد رسول الله، لأن الكافر يعني في حال كفره لا يقبل منه عمل، فلا بد أن يسبق عمله في الشهادتين شهادة الله محمد رسول الله، فالشهادتان أساس لأركان الإسلام، والإيمان بالله أساس لأركان الإيمان، أساس لأركان الإيمان. هذه كلمة تتعلق بالركن الأول من أركان الستة وهي الإيمان بالله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما في رضاه وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل الرشيد من أسماء الله؟ ما جاء إلا في حديث ضعيف في سنن الترمذي والذي فيه سرد الأسماء، الحديث الأصل الحديث ثابت في الصحيحين أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهما، لكن سردها جاء في سنن الترمذي، وهذه الزيادة غير صحيحة، وقد جاء فيها الرشيد، فإذا الرشيد ما ثبت يعني بدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل أسماء الله محصورة في 99 اسم؟ لا، ليست محصورة، أسماء الله ليست محصورة في 99، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، فليست محصورة، ولكن هذه الأسماء جاء فيها هذا الوصف الذي من أحصاها يعني معنى ذلك أنه عرفها وعرف معانيها وتقرب إلى الله عز وجل بمقتضى يعني هذه الأسماء، فهذه الأسماء من أسمائه 99، وليست كل أسماء الله، لأن الحديث ما قال إن أسماء الله 99، لو قال إن أسماء الله 99 صار حصر، لكن قال إن لله 99 اسما من أحصاه لله، لكن لا ينفي أن يكون لله غيرها، مثل ما لو أنك قلت يعني عندي يعني 1000 ريال أخصصه للجهاد في سبيل الله، فلا يفهم منه أنك ما عندك إلا 1000، وإنما عندك هذه 1000 تخصها لهذا الشيء، فإذا هذا مثل هذا، إن لله 99 ليس حصرا، وإنما من جملة أسماء الله 99 من أحصاها دخل الجنة. نعم. يقول: مر معنا في الدرس أن الرحيم خاص بالمؤمنين، فكي الرحمة وكان بالمؤمنين رحيما، يعني جاء ذكر الرحيم مضاف للمؤمنين، لكن الرحمن جاء عام، يقول لأنه جاء ما قال أن الله بالمؤمنين رحمن، وإنما قال بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، فإذا اسم الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، ورحمن عامة لكل المخلوقات. الآية في سورة الحج: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، هذا هو يعني ذكر الرحمة مضافة إلى يعني إيه، لكنها يعني بناء، لكنها يعني جاء التنصيص عليه أنه بالمؤمن رؤوف الرحيم بالمؤمن، لكن الرحمن هذه ما أضيفت إلى أحد، ما جاءت مضافة إلى أن الله رحمن بكذا، فإذا رحمة عامة وهذه رحمة خاصة. يقول أحسن الله إليكم، من يقول الله في كل مكان أو الله بلا مكان، هذا كله كلام باطل. الله عز وجل فوق العرش، الله تعالى فوق العرش مستوى على العرش كما جاء في كتابه العزيز، ولا يقال إنه في كل مكان. كيف يكون الله عز وجل حالا في المخلوقات؟ الله تعالى موجود والمخلوقات موجودة وهي مباينة، المخلوق مباين للخالق، فليس الخالق حالا في المخلوق ولا المخلوق حالا بالخالق، بل الخالق مباين للخلق، فالمخلوقات أعلاها العرش والله تعالى فوق العرش. يقول من يعتقد هذا الاعتقاد أن الله في كل مكان، هل يصلى وراءه؟ الذي يقول أن الله ليس في كل مكان وأنه ليس على العرش مستوي بذاته، يعني هذا يعني منكر الاستواء الله على عرشه. يقول هل صفة السمع والبصر من الصفات الفعلية؟ لا، هي من الصفات الذاتية متعلقة بذات الله عز وجل، هي بذات الله، الله تعالى متصف بها دائما وأبدا. الصفات الفعلية تتعلق بالمشيئة والإرادة، يعني كالخلق إذا شاء خلق، إذا شاء فعل كذا، لكن السمع والبصر ما يقال إذا شاء سمع وإذا شاء أبصر، بل هو مبصر دائما وأبدا وسميع دائما وأبدا، ما يتعلق بالمشيئة، يعني يتعلق بالمشيئة أفعاله التي كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه أفعال، أفعال لله سبحانه وتعالى، لكن هذه صفات لازمة لذاته لا تتعلق بمشيئته وإرادته، فلا يقال يسمع إذا شاء ولا يسمع إذا شاء، أو يبصر إذا شاء ولا يبصر، بل هو تعالى مبصر لكل شيء وسميع لكل حركة أو سكون. ما معنى اسم الشكور؟ الشكور هو يعني هذا الاسم من أسماء الله، يعني أنه يشكر ويعني يعني من حصل منه، يعني من حصل منه العبادة والطاعة، فإن الله تعالى يشكره على ذلك، ومن لازم هذا الشكر أن يثيبه. وبالتالي هذا يسأل يقول ما معنى قول شكر الله لك؟ يعني معناه أنك يعني أعطاك ما تستحق يعني على هذا العام الطيب، وأن الله تعالى أحسن إليك أو يعني ذكرك بخير أو غير ذلك من المعاني التي تستلزمها هذه العبارة. يقول أحسن الله إليكم، في قريتنا مسجد مليء بالقبور، في قريتنا مسجد مليء بالقبور، إيه؟ يدفنون فيه الكبار والصغار، فهل يجوز أن نصلي معهم فيه؟ والأكبر من ذلك أنهم يدعون ويستغيثون بغير الله، فهل نصلي معهم؟ أولا المساجد اللي فيها قبور لا يصلى فيها، لا يصلى في المساجد اللي فيها قبور، وأما هذا المسجد اللي احنا فيه لا يقال أن فيه قبر ومعناه أن مثل القبور الأخرى، هذا المسجد له فضل ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم مقبورا في المسجد، وإنما قبر خارج المسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى المسجد وبنى حجراته بجوار المسجد، وحجراته فيها أمهات المؤمنين يجامع أهله فيها وتحيض نساءه فيها، وهذا لا يكون في المساجد، فالبيوت خارج المسجد ودفن خارج المسجد، لكن في أثناء عهد بني أمية وسع المسجد دخل، فلا يقال أنه يسري عليه هذا الحكم، لأن النهي عن بناء المساجد على القبور جاء متأخرا في آخر لحظات الرسول صلى الله عليه وسلم وآخر أيامه، لأنه جاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال، خمس ليال. الرسول توفي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، وهالكلام قال يوم الخميس أو يوم الأربعاء الذي قبل وفاته. يقول ألا أني أبرأ إلى الله يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. هذا كلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس ليال. بعد ذلك جاء عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضره الموت، لما نزل به الموت، طفق يطرح خميصة على وجهه، خميصة يعني غطاء يعني له يعني كساء يعني يتغطى به الإنسان أو يستعمل الإنسان، فكان يغطي وجهه بهذه الخميصة، فإذا اغتم يعني انكتم النفس عنده صلى الله عليه وسلم رفعها من شدة المرض، يغطي ويكشف يغطي ويكشف. قالوا في الرواية عنه قال وهو كذلك، يعني في هذه الحال التي تنزع روحه، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا كلام قاله متى وروحه تنزع؟ إذن هذا حكم محكم لا يمكن أن يكون منسوخا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله مات، ما هو حكم قاله بعدين عاش حتى يصير مجال النسخ، قاله ومات. فكيف يستدل بعمل حصل في عهد بني أمية ولم يكن منه صلى الله عليه وسلم ولا من خلفائه، بل القبر كان خارج المسجد في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفي عهد يعني معاوية رضي الله تعالى عن الجميع، ثم في أثناء عهد أمية أدخل القبر في داخل المسجد وصار فيه جزء منه وراء المسجد وراء القبر. فإذا الأساس لا يجوز أن يستدل بهذا على اتخاذ القبور مساجد، لأن الرسول نفسه نهى عن ذلك في آخر لحظاته وقبل أن يموت بخمس. فإذا هذا الحكم لا يقال أنه قابل للنسخ، لا يكون منسوخا ولا يقبل النسخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاش بعده حتى يكون مجال النسخ. نعم. وأما الاستغاثة بغير الله فهذا هو الشرك بالله، لأن يعني يطلب من صاحب القبر يعني المدد والغوث وأن يعني يحصل زوجة وأن يحصل ولد وأن يحصل مال وأن يحصل كذا وكذا، هذه أمور لا تطلب إلا من الله لأنها عبادة، والعبادة حق الله كما عرفنا توحيد الله تعالى بأفعال العباد كالدعاء والخوف، وأن مساجد الله فلا تدعو مع الله أحدا، وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، فأفعال العباد تخص بها الله، فالله تعالى يستغاث به ولا يستغاث بالأموات. والرسول عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، لكنه لا يطلب منه شيء في قبره، بدليل أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم ما كانوا يفعلون ذلك عند قبره، وكانوا إذا أصابهم الجدب طلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم وأن يستسقي لهم فيرفع يديه ويدعو ويغيثهم الله. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءوا عند القبر وطلبوا منه أن يدعو لهم. وعمر رضي الله عنه لما أصاب الناس جدب وقحط طلب من العباس أنه يدعو، وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، يعني توسلنا بدعائه، يعني طلبنا منه الدعاء وتوسلنا بدعائه فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، يعني بدعائه، قم يا عباس فادعو الله. ثم لماذا اختار عمر العباس مع أن غيره أفضل منه؟ لأن يعني الخلفاء الراشدين ويعني وعدد يعني هم أفضل منه, أفضل من عباس, لكن اختار العباس لأنه أقرب قريب للرسول صلى الله عليه وسلم, أقرب قريب من الرجال لأنه عمه علي ابن عم رضي الله عنه, وأما العباس عم, فاختاره لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ما قال وإن توسل لك بالعباس, قال بعم نبينا, يعني أشار إلى القرابة واختاره للقرابة, ما اختاره لأنه أفضل الصحابة. فمعلوم أن العشرة هم بشرين بالجنة والعشرة المبشرين أفضل منه, لكنه من حيث القرب هو أقرب قريب للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عمه, أقرب الرجال إليه عمه العباس. يقول أحسن الله إليك, هل يكون الشرك في أسماء الله وصفاته؟ إيش؟ هل يكون الشرك في أسماء الله؟ نعم, يعني من أنكر أسماء الله وصفاته, من أنكر الصفات وقال إن الله ليس برحيم وأنه ليس بكذا, يعني هذا كفر لأنه مصادمة للقرآن وإنكار لما جاء في القرآن. ما أثر فعل المعصية على توحيد العبد؟ تنقص التوحيد, تنقص الإيمان. المعاصي عند أهل السنة يعني هي لا يخرج بها من الإيمان ولا يكون معها كامل الإيمان. أهل السنة وسط بين المفرطين والمفرطين, المفرطين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة, ما دام الإنسان عنده الإيمان يفعل ما يشاء ولا يضر مع الإيمان ذنب, هذا تفريط يقابله الإفراط, وهنا مرتكب المعصية يكون كافرا ويكون مخلدا في النار, طرفان متقابلان. أهل السنة وسط فيقول مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته, عنده إيمان ما نزع منه الإيمان ولكنه ما عنده كمال الإيمان الذي قالوا عنه المرجئة أنه كامل الإيمان, قالوا مؤمن, وهذا يخالفون فيه قول المعتزلة والخوارج اللي قالوا كافر وصفوا بأنه مؤمن, وقالوا ناقص الإيمان يعني في مقابل قول المرجئة كامل الإيمان, فقالوا عن فاعل المعصية مؤمن كامل ناقص الإيمان, مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته, فلا يعطونه الاسم المطلق ولا ينفون عنه مطلق الاسم, لا يعطونه الإيمان الكامل ولا يسلبونه أصل الإيمان, فهم وسط بين المفرطين والمفرطين, المفرطين الذي قال لا يضر مع الإيمان ذنب, والمفرطين الغالين الذين قالوا أنه إذا ارتكب معصية كان كافرا وكان خالدا مخلدا في النار. يقول ما معنى تحقيق التوحيد وكيف أكون محققا له؟ تحقيق التوحيد بأن يعني يحصل منه يعني وجوده ويعني التمكن فيه والبعد عن أن يكون فيه شيء من النقص, بهذا يكون تحقيق التوحيد. سؤاله الثالث يقول هل الفرد من أسماء الله؟ ما أعرف دليل يدل عليه, كلمة فرد ما أعرف دليل يدل عليها. يقول ما ردكم على من يقول بشبهة وهي أن لفظ الصفات لم يرد في الكتاب والسنة؟ إيش؟ كلمة الصفات ما جاءت في الكتاب والسنة, وراه جاءت في السنة, ذاك اللي قال اللي يقرأ بقوله هو الله حق لأنه مستمر على صفة الرحمن, الحديث هذا اللي فيه الرجل الذي كان يختم بقوله هو الله واحد فسألوه قال لأنه مستمر على صفة الله, وأحب أن أقرأ بها دائما. فقال الرسول يعني أثنى عليه وقال إن الله تعالى يحبه. هذا يقول بالنسبة لذكرتم أن تقسيم التوحيد بالاستقراء، فهل كان العلماء الأولون يدرسون التوحيد بناء على أي تقسيم؟ إيش؟ من كان يدرس التوحيد قديما على أي تقسيم كان يبني تدريسه؟ يعني هذه الأنواع الثلاثة يتكلمون بها لأنها مشتملة القرآن عليها، يعني فهي موجودة في القرآن، والذين يعني يبينون العقيدة من القرآن يعني يجدون في هذه الثلاثة، وكذلك في السنة يجدون في هذه الثلاثة. فهي ما جاء نص يقول أنواع التوحيد ثلاثة، ما جاء، ما في نص، لكن مأخوذ بالاستقراء في القرآن، وكما قلت لكم سورة الفاتحة وسورة الناس. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما هو المستحيل لغيره؟ لو تشرحون لنا هذا. شو؟ المستحيل لغيره. المستحيل لغيره؟ نعم. ما تذكر. أحسن الله إليك، من حفظ القرآن هل يدخل في حديث من أحصاها دخل الجنة؟ لا، ما يدخل، لأن أحصاها يعني كونه يعني يعرفها ويقول هي كذا وكذا، هي كذا لقول الله كذا وكذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يتعبد الله بمقتضاها، يتعبد الله بمقتضاها. أما الإنسان يقرأ القرآن قد يعني لا، قد لا يعني يتنبه لها ولإحصائها، ويعني ثم أيضا هي ليست كلها في القرآن، يعني بعضها في السنة، يعني بعض الأسماء التي يعني بها من 99 هي من أسماء من السنة، مأخوذة من الكتاب والسنة، ليست خاصة في القرآن. هل الساتر ولهذا العلماء يعني من أجل هذا الحديث صاروا يجمعون أحاديث، يجمعون أسماء 99، قد يعني ذكروها، يعني هي كذا وكذا وكذا وكذا من أجل هذا الحديث، ويأتون بها من الكتاب والسنة، وليست موجودة خاصة بالقرآن، ليست خاصة بالقرآن، وإنما هي موجودة في الكتاب والسنة، وقد ألف، وهي موجودة في كتب أهل العلم، موجودة في كلام الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير، وكذلك يعني في يعني غيره، وكذلك يعني الشيخ العثيمين رحمه الله يعني ذكر، يعني ذكر في كتابه القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العليا، وأنا ذكرت في 99 في قطف الجنداني، في رسالة قطف الجنداني ذكرت في 99، وذكرته مع كل اسم دليله، وذكرته على حروف الهجاء، أوردتها على حروف الهجاء، يعني بدءا يعني بأول ما جاء في أول حرف إلى آخر الحروف، يعني وذكرته مع كل اسم دليله، وهي 99، لكن كما قلت لا يعني ذلك أن ما فيه إلا 99، فيه غيرها. نعم. هل الساتر من أسماء الله؟ ما أعلم، جاء الستير، أقول جاء الستير من أسماء الله، وأما ساتر ما جاء، لكن الله عز وجل هو الساتر، هو الذي يعني يحصل منه ويتصل بهذه الصفة التي هو الستر، لكن من أسماء الله الحسنى تحتاج إلى دليل، بأن يأتي نص يقول أن من أسماء الله الساتر، لكن جاء الستير، جاء الستير وهو مبالغة في الساتر. نعم. يقول نرجو من شيخنا توضيحا لحديث أن نقول هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وجه ذلك جزاكم الله. وجه ذلك لأن القرآن يعني فيه يشتمل على ثلاث أشياء تتعلق بصفات الله عز وجل وما يتعلق به سبحانه وتعالى، وقصص وأخبار وأحكام، وسورة قل هو الله أحد هي تشتمل على هذا الثلث الذي هو ما يتعلق بالله عز وجل، يعني فهي مشتملة على يعني الثلث أو تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن أحكام وشرائع وأخبار وقصص وعقائد، ويعني أمور تضاف إلى الله عز وجل. فسورة قل هو الله أحد تشتمل على ما يتعلق بهذا، فقوله قل هو الله أحد هذا من أسماء الله الأحد، هو الله أحد. الله الصمد من أسماء الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، في أولها إثبات وفي آخرها تنزيه. الله أحد، الله الصمد إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له تنزيه. فقل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفي للأصول والفروع النظرة، نفي للأصول ونفي للفروع ونفي للنظرة. ذكرت أن سورة الإخلاص تشتمل على إثبات ونفي، إثبات في أولها الله أحد الله الصمد، والصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق، فهو الغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل من عداه، هذا هو الصمد. ولهذا يقال الصمد لا يطلق إلا على الله، هذا من الأسماء. قد ذكر ابن كثير في أول تفسيره للفاتحة عند ذكر البسملة ذكر أن يعني من أسماء ما لا يطلق إلا على الله، ومنه ما لا يطلق ومنه ما يطلق عليه وعلى غيره، وذكر أن من جملة ذلك الرحمن والصمد. وفي آخرها نفي تنزيه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفي للأصول والفروع والنظراء. فقالوا لم يلد نفي للفروع، ولم يولد نفي للأصول، ولم يكن له كفوا أحد نفي للأشباه والنظراء. يقول هل الخوارج يعطلون صفات الله؟ ما أتذكر يعني أحسن الله، ما أذكر الآن يعني كلام الخوارج هل هم من المعطل، ما أذكر الآن، لا أذكر الآن شيء في رأي الخوارج. يقول أحسن الله إليكم قلتم بأن أسماء الله مشتقة، فاسمه تعالى الله مشتق من ماذا؟ يعني من كونه المألوه، يعني الله هو المألوه الذي تأله القلوب، يعني ويدل على الألوهية، يعني الألوهية أنه يعني صاحب الألوهية. يقول هل في أسماء الله تعالى ما جمع بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ ذكروا في الكلام أنه جمع بينهما، وقالوا إن أنه يعني قديم النوع حادث الآحاد، كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، يعني بمعنى أن الله عز وجل لم يكن غير متكلم فتكلم، فإذا النوع هو قديم. لكن لا يقال إن كل كلام الله قديم، لأن من كلام الله ما يحصل في أزمان، لما كلم موسى وسمع كلام من الله هذا حصل في زمن موسى، كلم موسى وسمع كلام الله، ما كلمه بكلام سمعه موسى، ظهر الكلام من الله وحصل كلام من الله وسمع موسى. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج إلى السماء كلمه الله، ويكلمه الجنة إذا دخل الجنة. ولهذا يقولون أنه يعني هو يعني ذاتي باعتبار أنه لم يكن غير متصف بالكلام ثم اتصف به، لم يكن غير متصف فاتصف. لكن لا يقال إن كلام الله قديم خلاص أنت ما في كلام الله قديم، بل هناك كلام يعني يحصل في الأوقات التي شاء الله يحصل فيها. ولهذا قالوا قديم النوع حادث الآحاد. إيش معنى حادث الآحاد؟ كلامه لموسى من الأحاد اللي حصلت في زمن موسى، وكلامه لمحمد صلى الله عليه وسلم من الأحاد اللي حصلت في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، وكلام مع الجنة إذا دخل الجنة من الأحاديث التي حصلت بعد دخولهم الجنة. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم من يتسمى بعبد الرسول أو عبد النبي؟ هل يلزمه تغيير الاسم؟ نعم يلزمه، ولا يجوز أن يتسمى بمخلوقات، وإنما التسمية بأسماء الله عز وجل، يعني فلا يكون أحد عبد لعبد، لا يكون أحد عبد لعبد، وإنما يكون لعبد للمعبود. فعبد الرسول وعبد النبي وعبد الكعبة هذه من أسماء المسمى بغيره، لكن يمكن أن يقال عبد رب الرسول، عبد رب النبي، عبد رب الكعبة. يعني كونه يعني عبد للمخلوق هذا لا يصح ولا يجوز. ما صحة هذه العبارة: أسماء الله تعد ولا تحصى؟ تعد ولا تحصى؟ نعم. أولا أسماء الله عز وجل فيها شيء، منها ما عرفه الناس ومنها ما لم يعرف الناس. الحديث الذي فيه: أسألك بكل اسم هو لك، سميت بنفسك أو أنزلت في كتاب أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ثم أيضا يعني إيش معنى تعد؟ يعني يعد منها ما أمكن عده وفقا للدليل، هذا كلام صحيح. أما كونها تعد يعني ويذكر أشياء يعني دون أن يكون لها أساس، هذا غير صحيح. قوله جل جلاله: الرحمن على العرش استوى، ما معنى الاستواء هنا؟ يعني على وارتفع، استوى عليه وارتفع. نعم ما شاء الله إليك. الرحمن على العرش استوى، قلتم على وارتفع. نعم هذا هو معنى أنه استوى على العرش، يعني عليه وارتفع عليه، هذا هو معنى. إلا أننا نجد من يفسر استولى. لا هذا تأويل، هذا استولى هذا ليس هذا معناه، لأن الله عز وجل يعني مستوى عليه، وأما الاستيلاء هذا معناه أنه كان يعني التعبير يعني يكون لمن كان يعني مستوى عليه غيره ثم غلب غيره واستولى عليه. الله عز وجل هو الذي خلقه واستوى عليه. وهل يجوز أن يسأل عن صفات الله كيف؟ لا أبدا، لا يسأل عن الكيفية، لا يسأل عن الكيفية، وإنما الكيفية هذه يعني علمها عند الله عز وجل. هل أهل السنة والجماعة مفوضة؟ لا ليسوا مفوضة، وإنما هم مثبتة منزهة، يعني خطبوا بكلام يفهمون معناه، فالسمع والبصر و الكلام كل هذه كلمات الناس يعلمون معانيها، ولا يقال أنها مفوضة، يعني يقول الله أعلم، الله أعلم بمراده بكذا، لا ما يقال هكذا. يعني التفويض يعني ليس منهج أهل السنة، وإنما منهجهم مثل ما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، لأنهم يعرفون معنى كلام الله ولكنهم لا يكيفون، لا يقال الصفة هي كيت وكيت وكيت وكذا وكذا أبدا، وإنما التفويض يعني من نسب إلى أهل السنة أنهم مفوضة فقد وقع في محاذير ثلاثة: أولا أنه جاهل بمذهب السلف، الذي يقول هم مفوضة هو جاهل بمذهب السلف لا يعرف، ومجهل لهم أيضا. المحذور الثالث أنه مجهل، نسبهم إلى الجهل، وأنهم لا يعلمون ما معنى ما خطيب به، فيعني فهم. والثالث أنه كذب عليهم، لأن نسب إليهم يعني شيء لا يعتقدونه. فمن فوض أو المفوضة، ومن قالنا السنة مفوضة، ارتكب محاذير ثلاثة: أنه جاهل بمذهب السلف لا يعرفه، وأنه مجهل لهم ناسب لهم إلى الجهل، وأيضا كاذب عليهم لأنه قال إنهم قالوا كذا وهم ما قالوا هكذا. يقول: هل يجوز التوسل إلى الله بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل قولهم: اللهم صل على سيدنا محمد صلوات تنجينا بها من كل الأهوال وترقينا عندك أعلى الدرجات في الحياة والممات. التوسل إلى الله عز وجل يكون بالأعمال الصالحة، يكون بالأعمال الصالحة، يقول مثل ما حصل للثلاثة الذين أواهم ببيت إلى غار، وكل واحد منهم توسل بعمل حصل منه في حال الرخاء فتحقق له ما يريد من انفراج الصخرة، وذلك يعني توضيح، وحصل توضيح وبيان. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك يعني بالشدة. إيش السؤال؟ هل يجوز التوسل بالصلاة والسلام على الأعمال الصالحة؟ يتوسل بها، يعني اللهم بحبي لنبي، اللهم بإيماني بك وبحبي لنبيك، اللهم أني أسألك يعني هذا العمل الصالح الذي فعلته تقرب إليك أن تحقق لي كذا وكذا. هل يجوز اللقب العبد اللطيف، العبد الجبار، العبد الله؟ يعني هذه اختصار آل، هذه اختصار آل يعني، وإلا فإنه يعني هي بمعنى هذا العبد اللطيف، يعني آل عبد اللطيف بس اختصروها. يقول: ما حكم حج تارك الصلاة تهاونا وكسلا؟ هل يصح حجه؟ لا يصح حجه، من ترك الصلاة لا حج له. يسأل عن حديث: لن يستحل هذا البيت إلا أهله، فإن استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. لا أعرف شيئا عن هذا الحديث. يقول: من المعلوم أن الوقوف بعرفة ركن، وأن الوقوف بها إلى الغروب واجب، لم يتبين لي الفرق بينهما. الفرق واضح، لأن الإنسان إذا دخل عرفة في وقت الوقوف ليلا أو نهارا يعتبر وقف بعرفة ولو كان زمن يسيرا، لكن من وصل إليها نهارا فإنه يستمر بها حتى تغرب، كونه يستمر حتى تغرب هذا واجب يجبر بدم. وأما الوقوف بعرفة ولو يعني لحظة ولو وقت يسير يحصل به الوقوف، هذا ركن وهذا واجب. ما حكم الدم الذي يخرج من الفرج بما يسمى بالبواسير أثناء الإحرام بالعمرة أو الحج؟ الذي يخرج من الإنسان وهو يعني لا يستطيع دفعه هذا مثل الاستحاضة بالنسبة للمرأة، ومثل سلس البول، يعني هذا يتوضأ الإنسان يعني لدخول الوقت ويصلي، ويجعل يعني شيء يمنع، يعني يمنع شيء يعني كونه يخرج إلى ثيابه. سؤال الثاني: ما حكم الصلاة بين السواري؟ إذا امتلأت الصفوف المستقيمة التي لا يتخللها سواري فللناس أن يصلوا بين السواري، لكن لا يصلي وحده الإنسان بين السواري، اثنين فأكثر. رجل خارج المملكة لم يحج، هل يستطيع أن يوكل شخصا ليحج عن أمه المتوفاة؟ كونه يعني يحجج إذا كان هو يعني يستطيع بدنه وما يستطيع، كان يستطيع بدنه ما يحجج عنه، يحج بنفسه، يعني المبلغ الذي يحجه لما يحج بنفسه هو الذي يجب عليه الحج. وأما إذا كان أنه غير مستطيع، أنه غير مستطيع لا يستطيع يعني أن يسافر لهرم، هذا يحج عنه، يحجج عن نفسه، لكنه إذا كان لأن الواجب عليه أنه أولا يأتي بالشيء الواجب عليه إذا تمكن من ذلك قبل أمه المتوفاة. يقول: رجل مات ولم يصم يومين من شهر رمضان، فهل يصوم عنه شقيقه أو يتصدق إذا عنه؟ إذا كان مات في آخر الشهر بقي يومين ما وجب عليه أصلا، لأنه قد مات وصارت الأيام بعد وفاته. فإذا كان المقصود أنه يعني صام رمضان وأنه يعني بقي من يومين وأنه مات قبل اليومين، هذه ما ندخل، لم تجب عليه إذا كان هذا هو السؤال. يقول: ما هو الدعاء المأثور في وقوفنا بعرفة؟ ما في دعاء معين إلا الذكر العظيم الذي هو دعاء، قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. الإنسان يدعو بكل يعني بسائر الأدعية المفيدة والتي لا محذور فيها، ويحرص على أن تكون الأدعية التي يدعو بها من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم مما جاء في الحديث الصحيحة، يحرص على ذلك ويسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة بما يفتح الله عليه. لكن كونه يكون يأتي بأدعية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الأدعية فيها العصمة وفيها السلامة. سؤال الثاني يقول: ما هو الوقت المناسب لرمي الجمرات الثلاث؟ بعد زوال الشمس. الجمرات الثلاث ترمى بعد زوال الشمس إلى الغروب، وإذا غربت الشمس له أن يرمي بعد الغروب، إلا في اليوم الثالث عشر فإنه لا رمي بعد الغروب. إذا غابت شمس يوم العيد على الحاج ولم يطف طواف الزيارة، فهل يعود إلى إحرامه؟ لا، ما يعود إلى إحرامه، يبقى على إحرامه، على حاله، تحلل. نعم. يقول: وما قولكم في الحديث الوارد في ذلك؟ هذا تكلم فيه العلماء، يعني منهم من تكلم فيه من حيث المتن ومن حيث السند، وبعض العلماء حسنها وصححها، لكن يعني النصوص دالة على الإنسان، يعني أن الإنسان إذا تحلل تحلل، وأنه لا يعني فيكون هذا يعني تلك مقدمة عليه. وأيضا هذا فيه كلام تكلم فيه العلماء من حيث السند ومن حيث المتن. يقول: جزاكم الله خيرا وجمعنا وإياكم في جنات النعيم، آمين. يقول: المتمتع الذي يريد أن يضحي، هل له أن يقصر إذا انتهى من أعمال العمرة؟ لا، ما يقصر، يعني التقصير اللي هو من أجل التحلل هذا لابد منه، لكن أن يكون يعني بعد ذلك، يعني بعد ما يتحلل ويأخذ من شعره، ما يأخذ من أظفاره يعني بعد ذلك، لأن هذا داخل في العشر، لكن كونه يقصر من شعر رأسه هذا واجب لا بد منه، لأن التحلل يكون به، لكنه عندما يتحلل يعني يبقى هناك أشياء، يعني مثل تقليم أظفار لا يقلم أظفاره، نعم، لأنه في العشر. يقول فضيلة الشيخ: رجل أراد الحج وأحرم من الميقات ولم يلبس ملابس الإحرام إلا بعد دخوله مكة، أدى بقية مناسك الحج وذبح شاه فدية، فما حكم حجه؟ الحج إذا حج الإنسان يكون صحيح، لكن ارتكاب مخالفات، وكل إنسان يرتكب مخالفات ما يطيبه، وكون الإنسان يعني يذهب وهو ما عنده تصريح هذا ما ينبغي له، يعني الإنسان يعني هذا التنظيم فيه يعني مصلحة للجميع ومصلحة للناس، لو كان يعني ترك الناس كان تمتلي مكة، يعني الوصول إليها سهل إذا كان ما هناك تنظيم، فيعني يمتلئ الحزم وسهل. ما حكم من دفع من مزدلفة بعد مضي نصف الليل وهو ليس بضعيف وليس معه نساء ولا أطفال؟ يعني عمل هذا عمل خلاف الأولى، ما كان ينبغي له أن يفعل، لكن ليس عليه شيء. سؤال الثاني: هل يشرع رفع اليدين أثناء الطواف والسعي في حالة الدعاء؟ رفع اليدين أثناء الطواف؟ والله يعني ما أعلم يعني شيء يثبته ولا أعلم يعني شيء يمنعه. يقول: أحسن الله إليكم، شخص كان مقيم في المدينة وفي هذه الأيام شخص كان مقيما في المدينة وفي هذه الأيام انتقل إلى جدة، هل له أن يحرم من جدة أو عليه أن يرجع ويحرم من أبيار علي؟ أعد السؤال. رجل شخص كان مقيما في المدينة وفي هذه الأيام انتقل إلى جدة، فهل له أن يحرم من جدة أو يرجع ويحرم ويحرم من أبيار علي؟ لا، هو الآن إذا كان في المدينة وسينتقل يعني وسيحج فإنه يحرم بالحج من المدينة، ما يذهب إلى جدة، لأن ما كانت بلده، ما هي بلده، ستكون بلده لأنه ما استقر فيها أو أنه يعني صار فيها موجودا حتى يكون من أهلها، سيكون من أهلها، فمثل هذا يحرم من هنا ويأتي بالعمرة ويذهب إلى جدة. هل يجوز صيام أيام عشر ذي الحجة تطوعا مع أن عليه قضاء من رمضان؟ لا، هو يصومها بنية الفرض، عليه أن يصومها بنية الفرض ولا يأتي بالنفل ويترك الفرض. يقول: قرأت في أحد كتب المناسك وفيه السجدة على الحجر الأسود، فهل يجوز السجدة عليه؟ وجاء في بعض الأحاديث يعني ما يدل عليه. نعم. الإشكال عندي يقول: هو حجر، كيف أسجد على حجر؟ الكلام مثل التقبيل، أنت ما يجوزك تقبل حجر، لكن السنة جاءت أنك تقبل حجر، فإذا ثبت بعض العلماء أثبت بعض الحديث الذي ورد في هذا، وإذا ثبت يعني القضية الإنسان ما يعبد الحجر، مثل ما أنك تقبل قبلت الحجر ما تعبد الحجر، وإنما مثل ما قال عمر رضي الله عنه: أما أني أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولا أني رأيت الرسول يقبله كما قبلت. هل الرمي في الأدوار العلوية كالرمي في الأسفل؟ نعم، يحصل به أداء الواجب. نعم، الأداء الواجب يحصل بأي مكان ما دام الحصى سيقع في المرمى وفي المكان الذي فيه الرمي في الأسفل فإنه كل ذلك صحيح. يقول: من أحرم من ميقاته ولما أتى مطار جدة وهو محرم مع مجموعة غير محرمة، أرادوا المجموعة أن يزوروا المسجد النبوي فمنع من السفر مع المجموعة لأنه محرم، واشترطوا لذهابه إلى المدينة أن يغير ثياب الإحرام، فغير ثياب الإحرام ولبس الثياب العادية المخيط. والله ما أظن هذا يكون، لأن الناس ما يمنعون ليروح المدينة يعني عليه إحرام يقول لا البس ثيابك، هذا اللي يروح مكة إذا كان ممنوع، يعني إذا كان ممنوع يقول ما يجمع عن تصريح يمنعونه، أما المدينة ما تبي تصريح بإحرام ولا بدون إحرام. هذا الكلام أظنه غير صحيح، ما يستقيم، ما حد يمنع يقول لك ما تذهب المدينة إلا لابس ثيابك. هل يصح الهدي قبل يوم النحر؟ لا يأكل الهدي إلا يوم النحر، لا يذبح الهدي إلا يوم النحر حتى يبلغ الهدي محله ومحله يوم النحر. يقول: قد حصل ذلك، ماذا علي؟ يعيده يقضيه. إذا صادف يوم التروية الجمعة، هل نبقى في مكة حتى نصلي الجمعة ثم نخرج إلى منى؟ لك ذلك، أقول لك ذلك، لك أن تصلي وأنك تذهب، لكن يعني إذا ذهبت يعني قبل الظهر و يعني كما فعل الرسول يعني فحسن، وإن بقيت وذهبت بعد الظهر ما في بأس. يقول: جاء أصدقائي من أثيوبيا وتعدوا يلملم بغير إحرام لأنهم قصدوا المدينة قبل مكة مع أنهم هم قاصدون للحج، فهل عليهم شيء بتعديهم يلملم بدون بدون إحرام؟ لا، ما دام أنهم تعدوه ليذهبوا المدينة ليس عليهم شيء، وإنما عليهم شيء لو أنهم يعني تعدوه ذاهبين إلى مكة للعمرة، أما إذا جاءوا مارين بالميقات ويستمرون بميقات يذهبون إلى ميقات آخر اللي هو ميقات المدينة هذا ليس عليهم شيء. يقول: هل يثبت لخالد بن الوليد رضي الله عنه أن له عقب؟ الله أعلم، الذي أعلم منهم يقولون الناس الذين يعني ينسب يعني كنيه بدون نسب يمثلون بأبي بكر وعمر وخالد، فأبو بكر يعني أبو بكر وخالد أبو سليمان وعمر أبو حفص، ويقولون هذه كنية بدون نسب، فإذا كان يعني مثلا ان سليمان قيل ان له نسب وان يعني هذا هي هذا يعرف بطريق التاريخ وجود، لكن الذي قالوا ان هؤلاء الثلاثه كلها كنيه بدون نسب بدون مسمى بدون ان يكون له ولد بهذا الاسم، فابو بكر ليس له ولد اسمه بكر، وعمر ليس له ولد اسمه حفص، وقالوا خالد ليس له ولد اسمه سليمان. يقول احصل اليكم دفعت امي غنما للاضحيه تحت اسمي، فهل يجوز لأحدنا أن يقلم أظفاره في العشر الأولى من ذي الحجة؟ إيش السؤال؟ يقول دفعت أمي غنما للأضحية تحت اسمي، فهل يجوز لأحدنا أن يقلم أظفاره في العشر الأولى من ذي الحجة؟ إذا أعطتك إياها وأنت تضحي، أما كانت هي اللي ضحت يعني عنك وعنهم فإنها هي التي يعني لا تأخذ، وأما أنتم الذي مضحى عنكم لكم أن تأخذوا، لكن إذا أعطتكم إياها وقالوا ضحوا بها وبعدين ضحيت بها صرت أنت مضحيا وليس مضحا عنك. يقول حفظك الله ناولني أحدهم كوب ماء أثناء الخطبة خطبة الجمعة فأشرت برأسي ألا أريد، فهل يؤثر ذلك على جمعتي؟ ما يؤثر أبدا ما يؤثر. أحسن الله إليك. أنا حتى لو أشرت بيدك يعني ما يؤثر، لأنه يعني حتى لا يشغلك وتشغله بي بي بي يعني بهذا التصرف. يقول أنا من بلد تشيع فيه الرضاعة بلا ضوابط أي خمس رضعات مشبعات، فما حكم هذه الرضاعة؟ يتحقق أولا يتحقق من العدد، وإذا ما تحقق من العدد وأنه يعني كان هذا فالاحتياط يعني في الدين يعني انه يعني ما يقدم الا اذا كان انه متحقق انه يعني شيء قليل يعني لا يصل الى الخمس، لان ما دون الخمس لا يحصل به التحريم لا يحصل به يعني النسبه بسبب الرضاع، ف يعني ما كان يعني، واذا احتيط يعني في الامر او انه يعني غلب على الظن انه يعني ما حصل رضاعة أو أن الرضاعة أنها قليلة إن شاء الله ما في بأس. يقول هل ننكر على من يسبح بالمسبحة؟ نعم يمكن تقول أن الأولى لك أنك سبح بأصابعك. يقول امرأة أصابتها النار في المطبخ وحرقت بسبب ذلك، امرأة أصابتها النار في المطبخ وحرقت ايش الكلمة؟ حريقت ايش؟ بالراء حريقت حريقت؟ بالحاء حريقت حصل حريق حرق نعم ترك. حصل حرق نعم حرق بجسمها من رأس صدرها إلى قدمها ايوه، فماتت بعد أسبوعين، هل نستطيع أن نقول بأنها شهيدة؟ والله ماتت يرجع بالحرق يرجع. أقول يرجع إن شاء الله يرجع. يقول بعض الفرق المبتدعة تحتج بجواز التبرك بالقبور بأن بعض الفرق المبتدعة تحتج لجواز التبرك بالقبور بأن أبا أيوب الأنصاري عندما قدم من سفر اتجه لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ومرغ وجهه على القبر. أين هذا الكلام؟ أين هذا الكلام؟ أين وجد هذا الكلام؟ ما يكفي أن الإنسان يقول كلامه خلاص ويسلم، اذكر المكان الذي وجدت فيه والصفحة حتى يعرف هل هو ثابت أو غير ثابت، وهل إسناده صحيح أو غير صحيح. الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم هذا الشيء، بل النووي رحمه الله لما ذكر هذا الكلام قال هذا فعل الجهلة، ولا يمكن أن يكون يطلق على أبو موسى الأشعري أنه يكون بهذا الوصف. هل يجوز استعمال النووي له كلام ذكر يعني في هذا الموضوع، وأنا ذكرته في تبصير الناسك يعني، وأنه يعني قال أن هذا يعني يفعله الجهلة. نعم. هل يجوز استعمال الفوائد فوائد الربا في بناء وإصلاح الطرق؟ نعم يجوز، يعني الإنسان إذا ابتلي بشيء وقع في حوزته يتخلص منه بأمور ممتهنة، هذا هو الطريق الأمثل. هل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الذي كان يختم بسورة الإخلاص في كل ركعة دليل على مشروعية هذا الفعل وأنه سنة؟ ما يقال، لأن الرسول ما فعله، ما حصل منه ذلك، لكنه لما حصل منه ذلك وعرف السبب قال أخبره أنه يحبه، لكن لا يدل على أنه سنة وأن كل واحد يفعل هذا الفعل، يا رسول ما فعله والصحابة ما فعلوا. فضيلة الشيخ، هل يلزم أن نصلي 40 صلاة في هذا المسجد؟ ليس بلازم، لأن ورد في حديث ضعيف ما ثبت في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نصيحتكم حفظكم الله لطالب علم مقصر في بر والديه ويخاف أن يكون عاقا لهما؟ ما دام أنه يعني يخاف أن يكون عاق وأنه يعني مقصر يتلافى التقصير وهو أدرى بنفسه، التقصير الذي حصل منه يزيله ويأتي مكانه بالإتيان بالواجب عليه، يعني من برهما والإحسان إليهما. بارك الله فيكم، هل يصح حديث إن الله خلق آدم على صورته وما معناه؟ هذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم الصحيحين، ومعنى ذلك قال صورته، يعني فسر بأن الضمير يرجع إلى الله عز وجل، وأن المقصود بذلك أن الله خلقه يعني سميعا بصيرا، والله تعالى سميع بصير، لكن ما يضاف إلى الله عز وجل يختلف عما يضاف المخلوقين. يعني خلق آدم على صورته يعني متصفا بالسمع والبصر والكلام، لكن ما يضاف إلى الله عز وجل من السمع والبصر والكلام يليق بكماله، وما يضاف إلى العبد يليق بضعفه وافتقاره. نعم. يقول: أعمل في معرض سيارات، وهذا المعرض يتعامل مع البنوك، من يريد أن يشتري بالأقساط من المعرض يسدد البنك ثمن السيارة ويأخذه من المشتري، ويأخذ المعرض من المشتري ويخرج ويأخذ لا يقول أعمل في معرض سيارات يتعامل مع البنوك، من يريد أن يشتري قسطا من المعرض يسدد البنك ثمن السيارة ويأخذه من المشتري تقسيطا، فما حكم عملي؟ أعيد السؤال، إيش هو؟ طيب. أعمل في معرض سيارات، إيه؟ يتعامل مع البنوك، إيه؟ من يريد أن يشتري بالأقساط، أقساط مقسطة مو إيه؟ معجلة، إيه؟ من يريد أن يشتري قسطا من المعرض يسدد البنك ثمن السيارة. إذا كان المقصود كونه يعني يدفع للبنك يعني الشيء الذي يعني يشتري به طلب منه أنه يودع له بالبنك، يودع البنك، ما في بس، يعني كونه يودع له يعني حقه، مثل لو حولت عن طريق البنك، لك شيء ستحوله يعني من بلد إلى بلد عن طريق بنك ربوي، ما في بس أنك تفعل هذا، لأنك يعني محتاج إلى أنك تحصل حوالة عن طريق البنك، فأنت تأخذ يعني هذا الشيء ولا تبقي فيه، لأنك إذا أبقيته فيه يعني تمكنه من الاشتغال فيه بالربا، ولهذا الإيداع في البنوك الربوية ما يصلح ولا ينبغي، لأنك تعينهم على أنهم يتعاملون، لكن كونك تحول ثم تأخذ الحوالة هذا ما في بس. يقول: أحسن الله إليك، في بلادنا كثير ممن يدعي أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغالبهم يكون إما رئيسا لطريقة أو جماعة صوفية، فكيف نعرف أنهم من آل البيت حقا أو غير ذلك؟ والله هم الدعاوى كثيرة، أقول الدعاوى كثيرة، لكن يعني ما يعرف الحقية إلا إذا كان هناك أشياء تثبت بأن يكون هناك ذكر أنساب يعني مكتوبة، وأنها هذا الشخص يعني من هذه القبيلة الفلانية أو من هذه الجهة الفلانية التي أنسابهم معروفة. أما مجرد الدعاوى يعني ما أسهل الدعوة إذا كان ليس لها أساس. أقول ما أسهل الدعوة. هذه أكثر من سؤال ورقة يستأذنون في تصويركم. لا أوافق. نعم. يقول بعض الناس أثناء الدرس يكون متوجها إلى الكرسي كرسي الشيخ، فإذا ما بدأ الأذان توجه إلى القبلة، هل في ذلك سنة؟ والله أبت ما له وجه أبت، يعني يجيب المؤذن وهو على ما هو عليه. يقول يندر في بلدنا التضحية بالبقر والبدنة، فهل يعتبر التضحية بالاشتراك في البدنة أو البقرة من السنن المهجورة التي ينبغي إحياؤها؟ ما أظن هذا يقال من السنن المهجورة. الناس كما هو معلوم يعني بعض الناس يعني قد يعجبهم نوع من من من من الحيوان ولا يحرصون على الأنواع الأخرى، يعني وكل على حسب يعني طبيعته وحسب ما أعطاه الله. وإذا كانت هذه الأشياء يعني الناس يأكلونها ويستعملونها فالإنسان يضحي بها وبغيرها، لكن إذا كان أن المعتاد عندهم وأن الأنفس عندهم نوع معين اللي هو كالغنم يعني ما يقال أن هذه أنها سنن مهجورة، لأن هذه أشياء مباحة لك أن تضحي بهذا ولك بهذا وبهذا. هل كل من خرج على الحاكم بالمظاهرات يعتبر من الخوارج؟ هذا ما إن لم يكن من الخوارج فهو من صفات الخوارج. ما حكم التسمي بجار النبي؟ جار النبي؟ نعم. جار النبي؟ نعم. ما يعني قضية أقول مثل هذا الاسم ما له وجه. جار النبي؟ نعم. الدعاء ربنا آتنا وحتى جار الله، وإن كان يعني بعض يعني يقولون أن هذا الزمخشري كان يقال لأنه قال جار الله لأنه جاور في مكة وقال جار الله، يعني فمثل هذه الأسماء يعني ما أكثر الأسماء التي لا إشكال فيها، الأسماء التي لا إشكال فيها ما أكثرها. فالشيء الذي فيه إشكال ويحتاج إلى أن يسأل عنه ما يترك يسمى بشيء لمسعى، ما حد يسألك هل يسمي عبد الله ولا ما يسمي، هذا ما في إشكال. سمي عبد الله، سمي عبد الرحمن. أما تأتي بأسماء تحتاج إلى أن تسأل عنها دع ما يرب كل ما يرب، هذا قل الأحوال. دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هل يكرر أكثر من مرة بين الركن اليماني والحجر؟ يكرر. هل اختلف السلف رحمهم الله في فروع الاعتقاد؟ في فروع ما اختلف، يعني حصل يعني أشياء يعني شيء ثابت في غيرها، يعني مثلا رؤية الله عز وجل، يعني رؤية الله عز وجل يعني في الآخرة هذه متفق عليها، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم إياه ربه يعني ليلة المعراج يعني هذه الأدلة واضحة في أنه ما رأاه، وبعض الأحاديث جاءت مطلقة وقالوا أنها رؤية قلبية، لكن الأحاديث واضحة في كونه ما رأاه لأنه قال نور أن أراه، يعني كيف أراه والنور منعني من رؤيته، وفي بعضها حجابه النور، يعني معناه أن الذي يرى هو نور الحجاب وليس نور الوجه، لأن كما جاء في الحديث حجابه النور لو كشفه لا أحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجاب وما رأى، وهذا هو الصحيح. ولهذا كانت تنكر عائشة رضي الله عنها من يقول أنه رآه. هل يجوز مثل هذا؟ لا يقال أنه، لأن الرؤية ثابتة، الرؤية لله عز وجل ثابتة أنه يرى في الآخرة والدنيا لا يرى فيها، كما جاء في الحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، والحديث رواه مسلم في صحيحه إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. الله شأنه لا يرى في الحياة الدنيا، يعني يراه أحد في الحياة الدنيا من الناس، وإنما رؤيته في الدار الآخرة. ف يعني في ال يعني في ال فكونه يختلف عن ربه ومن ربه هذا لا يؤثر، لأن أصل الرؤية ثابت لله عز وجل أن الله تعالى يرى. نعم. هل يجوز توديع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الخروج من المدينة؟ ما يقال أن الرسول يودع، الرسول صلى الله عليه وسلم مع الناس دائما وأبدا، دائما يذكرونه ودائما يعني يعملون الأعمال طبقا لسنته صلى الله عليه وسلم، ويتذكرون هديه ويتذكرون هديه عليه السلام. ثم أيضا الصلاة والسلام عليه موجودة في كل مكان والملائكة تبلغه. نعم. يقول أريد الحج ومعي ولدي الصغير، فكيف ألبي عنه وما هي الصيغة؟ إذا كان ما يشق عليك يعني ولا يلحق مضرة بك ولا به، وتجد يعني من يعني يحفظه يعني إذا كنت تطوف يسعى، فما الزحام الشديد أولى أن لا تفعل، لكنك إذا فعلت فأنت تنوي يعني عنه إذا كان يعني غير مميز، وإن كان مميز تقول له يعني يقول كذا وكذا ينوي ويلبي، وإن كان غير مميز كالذي الصغير الذي لا يدري فأنت تنوي عنه وتلبي عنه. يقول ما حكم ما أسفل من الكعبين من الثياب؟ وهذا آخر يقول الذيل إذا زاد عن الكعبين، فهل هناك فرق بين من يفعله تكبرا ومن يفعله لغير ذلك؟ كله شر، وبعض الشر أهون من بعض، هذا شر وذا شر، وبعض الشر أهون من بعض. من كان يريد التجبر والخيلة هذا عنده شر زايد، وأما إذا فعل ذلك وهو يعلم أن هذا منكر وأنه لا يجوز فهو عاصي، لكن لا يقال أن هذا مثل هذا، بعض الشر يهم بعض. ولهذا الذي تراه مسبل ما تقول له أنت تفعل خيلة ولا لا، فإذا كان لا أنا ما فعل خيلة خليه يبقى، لا ما تقول هذا، تقول له ارفع ثوب خلاص. مثل ما كان عمر رضي الله عنه لما جاءه الرجل الناس يعودونه ويدعون له وهو يعني مفتوح البطن يسقونه اللبن فيخرج من جوفه، فجاء شاب وأثنى عليه خيرا وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين صحبت الرسول صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ويعني صحبت أبو بكر يعني بعد وفاة الرسول فأحسنت يعني معه، ثم وليت فعدلت، قال وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. ولما ذهب الغلام وإذا ثوبه يمس الأرض قال ردوا علي الغلام، في شدة المرض بطنه مفتوح، ومع ذلك ما غفل عن أن ينصح وأن يرشده، فلما رجع إليه قال ارفع ثوبك، ما قال أنت تفعل خيلة ولا ما تفعل، إن كنت تفعل خيلة ما يجوز، ما كنت هذا خليه يبقى، ما قال عمر هذا، قال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، أرشده إلى فائدة دنيوية وفائدة أخروية. فائدة دنيوية وهي كونه يعني أبقى لثوبه ما يتوسخ، وفائدة دنيوية وأخروية هي تقوى الله، يعني تقوى الله فيها الفوائد في الدنيا والآخرة. وهذا من جنس الحديث الآخر الذي يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب، فيه هذا وفيه هذا. ما الفرق بين الهدية والصدقة؟ بينهما فرق، الصدقة تكون للفقراء والمساكين، والهدية تكون للفقراء وللأغنياء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك.